بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هادئ إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم تزود نفسه بأرض ملابسك إذا جد ليل أن تحيا من الفجر فكم من صحيح مات بغير علة وكم من عليم عاش حين من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسيت أكفانه وهو لاهي وكم من صغار يرتدى من طول أعمالهم وقد أجيبت أجسادهم زلفى إخوتنا إخوة المؤمن والإسلام كما بدأنا نختلف خير ختام لهذه الليله الجرعه من المباركه التي نذكرها لكم تكريما للروح الكريمه صعدت الى ارض الكريمه حياه الميلاد من كتاب الله العزيز الحكيم الدعاء عليها ذلكم العالم القراني الاذاعي الكريم ذلكم القائد الذي تشدق به اذان كل من ولا اله الا الله لانه وهب حياته لتلاوه القران فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء فضيلة الخالق الشيخ محمود الشحات محمد أنور نبت بيت الحرمان وانقلب أحد الإذاعة والتلفزيون العربي يتلو آيات الله البينات أو يشكو من آيات الله البينات سائلين القول عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عنه أرحم الراحمين إيه ده جمعت ميت ابو خالد اهو حاضرونها حصر والله Thank you. ومن الليل فسبح ذكرى. اه والله اه معلش وسلم كمان فاصبر على ما يقولون الله يا سلام ربع خاص بالعائلة الشحاتية وش ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا كمان كمان كمان افتح عليك صلى الله عليه وسلم دخلنا في عمرك كبير. ومن الليل فسبحه واستمع. افتح عليك يا شيخ محمود. يوم يسمعون صيحة الحق ذلك يوم القيامة. سلام يا سلام. ومن الليل فسبحه واحدة مميزة كده. أي والله. يا مولاي النور طريحة في القلب برانك يا عليك يا شيخ محمود الله الله الله ذلك حشر على الناس نحن أعلم بما يقولون نقول نحضر عليهم بما يقولون وما أنت عليهم بكبار الشمال والله وما أنت عليهم بكبار الشمال عايز بتاع كراتش كمان بسم الله الرحمن الرحيم كيف تعلم اصحابهم بواحده من بتاعش امبارح من جله شفت شغل بتاع زمان وكان يا مكان ده جميل وقد خاب من كذبت ثمود بطوها بسم الله لا تنسى الكتاب لا كمان فيه هدى Yeah.